Mother.

عشان لنا عليك يا مولا دلنا على من يدلنا عليك يا ربي أنا

قد فاض الألم. Yeah. الدنيا تدوم لأهلها. لكان رسول الله حقا هو الأولى بها. لكان رسول الله أولى بها. ولكن هدفنا كل